ولد لا يفعل شيء اختلاف الدين ولم يشرك في الله في الناس. فإذا ألقى على أم تأخذ الثلث هل يشرك تامة؟ نعم. الولد لا يرد ما شرط ما يوجد فرع وارد. شبع هل يوجد فرع وارد؟ أنا يوجد فرع وارد ويش وعدم جمع وأن لا يوجد عدم أو جمع وتكون أحد الأمريتين إيش؟ ولا تكون أحد الأمريتين ولا تكون أحد الأمريتين. طيب هذه كانت الشروطين. فإذا قال للتقارب فيه ذلك وهو فرع إذا أصل أنه فرع لكن هذا لا يصلي فصار فيه اختلاف في الدين ومرتد إذا في مهارنا فرع غير واحد أنه يقول فرع واحد إلا طيب بعده يمشي ليس بغير هلك هالك عن أبي أم وأبي أب وأبي جد وابن أخ لأب وعم جد عندنا كيف أبوهم أم يصبر لا يرد ولا تقول يصبر لا لماذا لأنه مؤمن لهم وكل لا فرق من الأصول أتى بالإنساء لأنه لا يرد. طيب أما أبو الأب هو الأب إنه من الأصول طيب عندنا أبو أبي أبي لا مشدود في دليل التحقيق مشدود في أبو الجد هذا مشدود في أبي الأب لماذا؟ مشدود بالأب لماذا؟ لأنه أبعد منهم عن الأب وكل ذكر من الأصول قطر لي كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان فهو محجوب في هذه الأحلام. طيب في باب العصبات من أي من أي الثلاثة أحلام التفكير هذا ولا أقرب منزلة ولا أقرب منزلة أقرب منزلة. طيب وبجد هذا في الأخلاق يجد يخلو الأخوات من بطولة أبناء يخلو الأخوات كل بعض وعن تحديد أيضا أولى هو أولى من ذكر؟ لا أب أولى إذا صار كل هؤلاء لا يدخل إلا إلا أب نعم تبع عادي كل مرجوع الشيخ ابن أخ أبي جريس ما؟ كل مرجوع ابن أخ أبي جريس ما؟ من هذا ابن جديد نعم هل هذا عن بنت بنت ومن تنت وهم وزوج وجد وعنش البنت ولا نص كامل في الشروط كامل في الشروط بين الشروط ما شرط إرث البنت من نص الانفراد إن البنت هذا المشروط وعدم العصر بعد

المالك يقول وإنما تلزموا جرى المضمر تتدمى في الضمير خلاص ولا من البعض طيب هل كائف عن نص شقيق الروح جاب عن نص شقيق الروح جاب ضم وعمل وعم من وعم أب شيخ الأخ طيب اسمك أمين